أعوذ بالله من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، في الأسبوع الماضي انتهينا من مصادر دراسة السيرة النبوية، وبهذا نكون بحول الله تبارك وتعالى وقوته قد انتهينا من يعني كيفية علم وتعليم خمس فروع من فروع العلم في الإسلام، وهي الكتاب والقرآن والسنة والفقه والتوحيد والسيرة النبوية. وتذكرون في بداية هذه الدروس أن هذه الفروع إنما نشأت يعني بطبيعة التخصص، كلما زاد العلم وكبر ترى يعني يتشقق ويصير فيه تخصصات. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد بلغ هذا العلم جملة دون أن يشقق يعني دروسه، فيقول لأصحابه هذا درس فقه، وهذا درس توحيد، وهذا درس في سيرتي، أو هذا درس في القرآن. ما كان يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقرأ عليهم القرآن وهم ينقلون سنته، والقرآن فيه التوحيد وفيه الفقه وفيه كل شيء، كل هذه الفروع التي تفرعت فيما بعد. على كل حال، أصبحت هذه الفروع يعني علوم مستقلة ولها رجال متخصصين، وقد عرفنا يعني كيف ندرس هذه يعني الفروع بفرعا فرعا، وكيف نستقي يعني نستقيها من مصادرها، وما هي القواعد التي ينبغي أن نراعيها عند دراسة هذه التخصصات أو الفروع في العلم. بقي فرع واحد من هذه الفروع سنتعرض له في هذه الليلة إن شاء الله وفي ليالي قادمة، وهذا الفرع وهو يعني من أهم أو هو ثمرة الدين كله، إلا أنه لم يحظى بالاهتمام وبالتأليف وبالعلماء الذين تخصصوا فيه كما تخصص علماء في القرآن والحديث والفقه والتوحيد. هذا الفرع هو الأخلاق أو التزكية. هذا الفرع من فروع الدين كعلم، يعني الأخلاق علم، وسنعلم أن غاية يعني الرسالة هي الأخلاق، غاية الدين هو الخلق. وكذلك يتكلم في الأخلاق يعني ليس فقط الرسل، وإنما تكلم في الأخلاق أصولها وقواعدها وكذا، ما يسمون بالفلاسفة. الفلاسفة كم يعني ضمن تخصصاتهم وضمن بحوثهم قضية الأخلاق، وما زالت ولن تزال الأخلاق يعني مادة أساسية للعلوم الإنسانية. يعني العلوم الإنسانية لا يمكن أن نفرغها من الأخلاق. أقول هذه المادة يعني في الدين كدراسة مستقلة لها رجالها ولها مناهجها ولها أصولها ولها قواعدها ولها مراجعها، ما حظيت بالاهتمام الذي حظي به بقية الفروع. يعني مثلا لو جينا الفرع مثل الفقه، لو جيت المؤلفات الفقهية، يعني مؤلفات فقهية يعني كثيرة، كثرة هائلة جدا، وبحوث متخصصة هائلة جدا في الفقه، ولكنك إذا جئت مثلا للأخلاق لا تجد يعني إلا مراجع قليلة جدا ترجع لها في هذا العلم. السبب أن يعني المسلمين استغنوا بآيات القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه التي جاءت في هذا الصدد، في صدد الأخلاق، بل إن الرسالة القرآن كلها رسالة خلقية، يعني القرآن كله من أوله إلى آخره قضية قضايا خلقية أخلاق يعني. كذلك سنة النبي صلى الله وسلم عليه هي تزكية، هي خلق. وقد سمعنا قول الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال أيضا الآية الأخرى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فيزكيهم يعني يطهرهم، والتزكية هي التطهير. والله عز وجل نسب التزكية إلى النفس، فقال جل وعلا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فبين أن المفلح هو من زكى نفسه وطهرها. وبين الله تبارك وتعالى أن هذه التزكية هي من فعل الله جل وعلا، كما قال تبارك وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من التقى. وقال: ولكن الله يزكي من يشاء. فالله سبحانه وتعالى هو المزكي، يعني هو المطهر للنفوس جل وعلا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فمطهر النفوس ومزكيها هو الله سبحانه وتعالى. وما الإنسان إلا يعني ما المؤمن إلا سبب، يبذل الأسباب للتزكية، ولكن التزكية النهائية هي بإذن الله تبارك وتعالى، تطهير القلب وتطهير النفس، هذا إلى الله سبحانه وتعالى. الشاهد: علماء المسلمين استغنوا يعني تدريس القرآن وتدريس السنة، ولم يفردوا ولم يهتموا بإفراد وبإخراج يعني علم الأخلاق مستقلا من القرآن والسنة، إلا علماء قليلين ألفوا في هذا، يعني أقصد علماء السنة، علماء قليلين من أهل السنة ألفوا في هذا مؤلفات قليلة. لكن هذه المؤلفات لو جئنا نقارنها بالمؤلفات مثلا في الفقه الأحكام العملية نجدها لا تساوي شيء، نجدها قلة جدا لا تساوي شيء. ولهذا جاء على المسلمين وقت أصبح كل مسلم صوفي، لا تكاد تجد مسلما إلا صوفيا. لماذا؟ وذلك أن علماء التصوف احتكروا الأخلاق، احتكروا قضية تعليم الأخلاق، وأصبحت يعني المنهج الأول أو الغاية الأولى في يعني الطريق الصوفي هو التربية الخلقية. ولذلك غطى التصوف، يعني دخل التصوف من طريق الأخلاق، يعني التصوف أول ما دخل دخل من طريق الأخلاق، ما من أي طريق آخر، طريق تهذيب النفس وتطهيرها وتعليم الإنسان الخشوع والذلة لله تبارك وتعالى وعدم التعالي عن الخلق، المهم لا أبواب الأخلاق كلها والزهد وغير ذلك. من هذا الباب دخل التصوف، إلى أن وصل التصوف إلى طبعا التصوف الفلسفي المعروف اللي يعني تعرفون كثير منه وبيننا كثير منه في الكتاب، كتاب الفكر الصوفي. فالشاهد أن التصوف دخل من باب الأخلاق، ولذلك جاء وقت على المسلمين يروح يتعلم الفقه عند عالم معين، ويقول لك الفقه هذا إنما هو الأعمال الظاهرة بس، يعني كيف أصلي وكيف أركع وكيف أسجد وكيف أصوم وكيف كذا، اللي هي الأحكام العملية الظاهرية، سموا الفقه والأحكام العملية الظاهرية. والتوحيد العقائد اللي هو علم الكلام يروح يتعلمه عند عالم معين، ولكن عندما يريد أن يتعلم الأخلاق يروح لعالم صوفي، يروح لشيخ طريقة يأخذ عنه يعني المنهج الخلقي. فأقول يعني عدم اهتمام علماء السنة بقضية الأخلاق وإفرادها بمؤلفات خاصة وبعلوم خاصة هو الذي أثرى التصوف ووجه يعني عامة الناس إلى دراسة التصوف، حتى أصبح يعني في بعض القرون، يعني من القرن الخامس إلى القرن الثاني عشر تقريبا حوالي 7 قرون لا تكاد تجد مسلم إلا وهو صوفي. ليه؟ لأن التصوف أصبح علم مستقل ودخل إلى الناس من باب الأخلاق. وأنا أراها أن كانت غلطة يعني كبيرة جدا ألا يهتم علماء السنة. ما أقول لا يهتم بالأخلاق، فقد كانوا على خلق عظيم جدا. لما تيجي تقرأ يعني تراجم علماء السنة والمحدثين تجد أنهم في قمة الأخلاق، ولكنهم لم يفردوها، لم يفردوها بمؤلفات خاصة. وإن كان بعض المحدثين أفرد الحديث، يعني أخرج الأحاديث في الآداب مستقلة، كما مثلا جاء البخاري وكتب كتاب الأدب المفرد، الأدب المفرد كتاب في الأخلاق، وجاء مثلا واحد زي النووي وكتب كتاب رياض الصالحين، رياض الصالحين كتاب أخلاق، اهتم فقط في رياض الصالحين بأن يأتي بالقضاء الخلقي. كذلك لما تيجي مثل البخاري ومسلم وكذا تجد أنه في أبوابهم من أبواب جمع الحديث حط أبواب في الأخلاق، باب الأدب وباب الرقاق. ولكن ما يعني ما وضعت قواعد وأصل لهذا العلم تأصيل جيد، ووضعت له أبواب وفصول وألفت فيه مؤلفات يعني تغني وتصرف الناس عن الطرق الصوفية التي جرفتهم أخذتهم بعيدا بعيدا عن الإسلام. وإن كان سد هذا الفراغ بعدين واحد زي ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه مثل إغاثة الأفهام وغيره، لكن أقول ما زلت أقول، وحن لما نيجي إن شاء الله لمصادر يعني علم الأخلاق كيف يعني نجمع هذا العلم وكيف نسير فيه، سنعرف أن هذه المصادر تعتبر قليلة بجوار غيرها من المصادر التي اعتني بها. فالتوحيد اعتني به عناية كبيرة جدا، والفقه اعتني به عناية كبيرة جدا، والسيرة اعتني بها عناية كبيرة جدا، ولكن الأخلاق لم يعتن بها العناية يعني الواجبة. وهذا كان من أكبر الأسباب كما قلت في صرف الناس وفي جرف الناس إلى الطرق الصوفية. نأتي الآن إلى يعني نقطة، وهي دائما لما نحب ندخل في علم أو ندرس علم ينبغي أن نعرف أهداف، وهذا الكلام تكلمناه سابقا يعني من أول ما جينا إلى التعليم قلنا أنه لا يجوز أن تعلم إنسان شيء إلا إذا عرفته الثمرات التي تترتب عليه، بل في أي شيء أصلا أي شيء، يعني لا يتصور أن تدخل في أي قضية من قضايا الدنيا والآخرة إلا إذا عرفت نتائجها، ما الثمرات وما النتائج التي ستحصل لك من وراء أن تفعل هذا الفعل أو تترك هذا الفعل. فما هو علم الأخلاق أو ما الثمرات من دراسة الأخلاق؟ الثمرة الأولى للأخلاق هي أنها غاية الوجود الإنساني، يعني الهدف النهائي للإنسان أن يكون ذا خلق. هذا الهدف يعني هدف الله عز وجل، يعني مراد الله تبارك وتعالى من الإنسان المسلم أن يكون ذا خلق أو ذا خلق كاملا، أن يكون ذكي النفس. فالله جل وعلا يعني ما أنزل دينه وتشريعه إلا لتربيتنا وتعليمنا وإيصالنا إلى مرتبة من الأخلاق نصلح بها أن نسكن الجنة. فزكاة النفس وتزكية النفس هي الغاية التي يريدها الله ويحبها الله عز وجل من العبد المؤمن. صحيح أن غايتنا أن يعني غاية وجودنا في الأرض أن نعبد الله تبارك وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولكن الله ليس في حاجة إلى هذه العبادة، لأن الله بذاته غني عن هذه العبادة، وإنما هذه العبادة للتزكية، لتزكية الإنسان، إنسان يزكو كما قال تبارك وتعالى من عمل صالحا فلنفسه، يعني هذا الصلاح يعود على النفس لأنه يزكيها ويطهرها ويأتي بها إلى الكمال المطلوب. ثم نتيجة العمل من يعني دخول الجنة ومن يعني تكفير السيئات نتيجته أيضا أنه للنفس، لأن الإنسان بيدخل الجنة هذا يعود على نفس الإنسان. الأدلة على هذا كثيرة، فقول الله تبارك وتعالى يعني قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، يدل على أن الفلاح إنما هو في تزكية النفس. وقد سمعتم يعني أدلة كثيرة على أن الغاية من الدين هي زكاة النفس، كما قال تبارك وتعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فبين أن غاية الصلاة أو من أهداف الصلاة النهي عن الفحشاء والمنكر، وهذا خلق. إذا جئت إلى الدين كله يعني أخذت قضايا التوحيد تجدها قضايا خلقية، فالاعتراف بأن الله إله واحد هذا حق وهذا خلق، لأن الاعتراف بالحق خلق، رد الجميل خلق، الله سبحانه وتعالى يعني له أكبر جميل علينا ولا يمكن أن نرد هذا الجميل، لكن طلب منا أشياء قليلة، أن نقوم بشكر نعمته سبحانه وتعالى وأن يلهج لساننا بذكره، هذه الأمور القليلة ذكرها الله وأمر الله عز وجل بها كاعتراف لجميله جل وعلا من صلاة ومن صيام ومن زكاة، أقول هذه الأمور القليلة لا تسوي شيء بجوار نعم الله عز وجل. ولذلك إذا وزن عمل الإنسان وزنت نعمة واحدة اللي هي نعمة البصر يعني تصير نعمة البصر أكثر، فنحن لا نكافئ الرب تبارك وتعالى ولا نشكره يعني ولا نجازيه بما هو أهله جل وعلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لسنا مثل الله حتى يعني نرد إحسانه بإحسان مثله، وإنما الله طلب منا هذه الأعمال القليلة. إذن العبادة في ذاتها إنما هي شكران لله عز وجل، والشكر شكر الجميل خلق، مثلا لما يعمل لك معروف وأنت يعني تقابل هذا المعروف المعروف مثله هذا موقف خلق، فالتوحيد موقف خلقي، يعني إذا نظرت له نظرة ما قضية عقائدية فقط مجردة وإنما هي وقضية علمية مجردة وإنما هي قضية خلقية، كذلك العبادة قضية خلقية. إذا جئت للمعاملات كلها وهذه إن شاء الله سنفصلها تجد أن المعاملات قضايا خلقية، يعني المعاملات مثلا مثل أنك ما تغش، بتبيع شيء ما تغش فيه، ده موقف خلقي، انك تبين العيب اللي في السلعة في السلعة موقف خلقي، فتجد ان جميع المعاملات كلها مع الانسان وزوجه مع الاخ واخيه مع في البيع في الشراء في الهبة في المواريث كلها قضايا خلقية، فالدين كله مواقف خلقية في الاساس، ولذلك كان غاية الدين هو التسليم. فاذا عندما نقول ان يعني الهدف من الأخلاق نقول الهدف يعني من دراسة الأخلاق هو أن يصل الإنسان إلى الكمال الإنسان، الكمال الإنسان الذي قدره الله لهذا المخلوق من الطين، هذا المخلوق من الطين يعني إذا ترك بعيدا عن هداية الله تبارك وتعالى أصبح حيوان وحش ضاري، وسن يعني سنأتي إن شاء الله في ثنايا دروس الأخلاق هذه تفصيل بين يعني سلوك المؤمن وسلوك الكافر، سنجد أن ربنا سبحانه وتعالى لما يصف الكفار بأنهم أولئك كالأنعام بل هم أضل، هذه حقيقة كالأنعام حقيقة وليس مجرد يعني تهويل ولا مجرد يعني مجرد تشبيه بعيد، وإنما هو تشبيه حقيقي للكافر بالفعل، هو مثل الأنعام بل هو أضل. فحتى يبلغ الإنسان يخرج من مرتبة هذه الأنعام وهذه إلى مرتبة الإنسانية الصحيحة أن يكون إنسانا حقا وأن يبلغ كماله لا بد يكون بهذا الدين. إذن بالأخلاق يبلغ الإنسان كماله الإنساني الذي قدره الله عز وجل، هذا هدف. الهدف الثاني من أهداف الأخلاق أو دراسة الأخلاق هو الدعوة إلى الله عز وجل. الذي يظن أن الناس تدخل في الدين فقط لأنهم يقتنعون عقليا مخطئ. صحيح الدين قضايا عقلية يعني تقتنع عقليا، فالدين براهين، براهين من الكتاب وبراهين من السنة وبراهين عقلية تثبت أن الله إله واحد وأنه خلقنا لمهمة سبحانه وتعالى وأن الرسول محمد حق، ده كله كلام زين وحق، وأي عقل سليم لابد أن يقر بهذا ويذعن، ولكن ما كل الناس يدخلون في الدين لأنهم اقتنعوا بعقولهم، وإنما كثير من الناس يدخلون في الدين فقط لأنهم يرون إن أهل هذا الدين والدعاء إلى الدين عندهم أخلاق بس، وهذه قضية مهمة جدا. أكثر الناس ما دخلوا في هذا الدين إلا لهذا السبب، لأن أصحاب الدين وحملة الدين ناس أهل أخلاق. ثم ناحية ثانية يعني ضد هذا ينبغي أن نفهم تماما، الدين حق وموافق للعقل تماما، ومع ذلك هذا الدين إذا يعني هذا الحق إذا جاء بصورة سيئة من إنسان سيء ما يقبل، ولو حتى من الرسول صلى الله عليه وسلم. وربنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هنا هذه الآية بدها يعني لابد أن ننتبه لها تماما. فالنبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو أحلى الناس منطقا وبيانا، ربنا يقول لو كنت يعني إنسان فظ وغليظ، هؤلاء كل حواليك من المؤمنين راحوا. ليه ما راحوا؟ ما راحوا لأنهم يعني وجدوا باطل أو أنهم شكوا في الرسول، لا، لأنه فظ وغليظ القلب، يعني لأنه ما عنده الأخلاق التي يؤلف بها القلوب. فهذه قضية يعني من أهم القضايا، أن نعلم أن الدعوة إلى الدين بالأخلاق، ما فقط بأنك تكون إنسان مناقش ومجادل ومحاجج وعندك حجج وعندك براهين وتستطيع أن تقنع بها الناس وتقيم الحجة عليهم. هذا صحيح يعني له تأثير، ولكن كل التأثير للأخلاق. فمن أكبر أسباب الدعوة إلى الله عز وجل وانتشار الإسلام كان الأخلاق. المسلمين لما خرجوا، هؤلاء العرب لسانهم عربي، ولما خرجوا إلى فارس وإلى الروم وإلى هنا وإلى هنا وإلى الشام وإلى مصر، الشعوب كلها الموجودة دخلت في الإسلام، لسه لا يعرفوا لغة عربية ولا يعرفوا شيء. لو وجدوا ناس لهم أخلاق يعني أخلاق طيبة، وجدوا ناس على كمال إنساني يعني مفقود، وجدوا ناس يتراحمون ويتواصلون بالحق ويحمل القوي منهم الضعيف ويصدقون الحديث، و يعني الخلق الذي يحلم به كل إنسان ليعيش في وسط هذا المجتمع، فدخلوا في الإسلام. دخلوا في الإسلام لهذا، لشجاعة المؤمنين وأخوتهم بعضهم مع بعض، قبل أن يقتنعوا به اقتناعا عقليا. فهذه غاية أيضا. غاية ثانية، الدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى الإسلام بالأخلاق، قبل أن يكون أو قبل أن تكون الدعوة بالإقناع وبالبراهين. البراهين مطلوبة والإقناع مطلوب، ولكن أيضا الأخلاق مطلوبة. الهدف الثالث من يعني وجود الأخلاق هو السعادة على الأرض. يعني الأخلاق مراحل، ما هي قضية واحدة. يعني العدل وإن كان حق لكنه خلق أيضا، بس هذا أدنى الخلق، أدنى مستوى من الخلق، الخلق الطيب، يعني أن يكون عندك عدل. العدل ما هو؟ أن تحب الأخير ما يحب لنفسك، هذا من العدل. ألا تظلم إنسان، أن تأخذ مثلا بالدية بتأخذ ثمن، وأن يكون هذا الثمن مقابل حقيقي للسلعة التي تعطيها لمشتري. ففي قضايا كثيرة تدخل في باب العدل. في شيء فوق العدل، يعني فوق العدل الإحسان. ولذلك الله عز وجل يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الإحسان زيادة عن هذا، يعني مو فقط إنك يعني تحب لأخيك ما تحب لنفسك، لا، أنت تقدم أخيك على نفسك، هذا منزلة أعلى من العدل، ده إيثار. يعني تحب الآخرين أو تكرم الآخرين أكثر ما تكرم به نفسك أنت. فأقول الأخلاق درجات، والمجتمع أي مجتمع إذا جردناه من الأخلاق، يعني مثلا إنسان لا يعطي العدل إلا إذا كان القانون على رأسه والسيف على رأسه، ولا يمكن أن يفكر إنسان في أن يعطي نوع من الإحسان، يعني مو شيء مقابل شيء، شيء بلا شيء. يعني بيزور مريض مثلا وما متوقع أنه يمرض الناس يزوره، لا، ما مفكر في هذا. أو بيعطي فقير، ما متصور من فقير هذا في يوم من الأيام يعني يصير غني ويحسن إليه هو أو يرد له هذا الإحسان، وإنما إذا صدق هذا الفقير هكذا مجانا، لا يريد شيء إلا وجه الله عز وجل. أقول إذا تصورنا يعني أخذنا جملة الأخلاق الفاضلة وسحبناها من المجتمع وجئنا ننظر إليه، نجد أنه مجتمع حيواني وحوش. ولذلك الناس الآن يعيشون في في في أكبر نكد. يعني أخرج مثلا مجتمعاتنا ما زال فيها نسبة من الأخلاق شعرين فيها بنوع من طراوة الحياة ورطوبتها ويعني الراحة نسبيا. ولكن إذا أتينا إلى المجتمعات المادية التي تجردت من الأخلاق أصبح الناس هناك عبارة عن حيوانات، والحياة أصبحت مظلمة تماما. لأن الإنسان إذا وقع خلاص لا يجد من ينشله، إذا مرض لا يجد من يزوره. فالسعادة على الأرض لا تتحقق إلا في مجتمع فيه أخلاق، والإنسان يسعد أيما سعادة إذا وجد أن إخوانه أنه محبوب بين إخوانه، وأنه يعامل بالعدل وكذلك يعامل بالإحسان، وأن الذي يسير معه لا يريد منه يعني جزاء ولا شكور، الذي يقدم له خدمة لا يريد بهذا إلا وجه الله، هنا السعادة الحقيقية. فإذا أراد البشر أن يحققوا السعادة الحقيقية على الأرض لا يمكن هذا إلا عن طريق الأخلاق. إذن عندنا الآن لدراسة الأخلاق ثلاث أهداف. الهدف الأول هو التزكية، وهذه التزكية عليها يتوقف دخول الجنة، عليها يتوقف دخول الجنة والفلاح. فلا يمكن أن يدخل إنسان يعني تدخل نفس مؤمنة الجنة إلا إذا كانت زكية. والرسول صلى الله عليه ذكر له امرأة يعني تقوم الليل وتصوم النهار وتؤذي جيرانها، فقال هي من أهل النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: ودخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذه المرأة التي دخلت النار لأجل هرة هذا موقفها خلقي، يعني اعتداء على حيوان اللي هي القطة، وهذا العدوان على القطة. يعني القطة ما تسوي شيء، يمكن ثمنها ما حتى حرام في الإسلام بيع القطط أصلا، أخذ ثمن على التنور اللي هو القطة والكلب حرام، ومع ذلك العدوان على هذا المخلوق الذي ما أمرنا بقتله هذا موقف خلقي، واستحق صاحبه أن يدخل النار. كذلك يعني تذكرون حديث الرجل الإسرائيلي الذي نزل واستقى الكلب وهو بعد أن رآه يلهث ويأكل الثرى من العطش أو البغي من بني إسرائيل، فأخبر الرسول أنه قد غفر له بذلك وأن هذا الرجل غفر له بذلك. فموقف خلقي. فالشاهد أقول أنه لم تدخل نفس المؤمن الجنة إلا إذا اتصفت بالأخلاق وزكت. فنحن ندرس الأخلاق لنصل إلى المستوى الذي نصلح به أن نسكن في جنة الله تبارك وتعالى. كذلك ندرس الأخلاق أو نعمل بالأخلاق لندعو الله عز وجل. لا يمكن أن تصور دعوة حقيقية إلى الله تبارك وتعالى من أناس لا تصفون بالأخلاق، مهما كان دعوتهم حق ومهما كان هي دعوة صادقة، ولكن إذا كانوا ناس ما عندهم أخلاق لا يمكن أن يقبل الناس دعوتهم. القضية الثالثة لنحقق السعادة، السعادة الحقيقية على الأرض والحياة الطيبة الحقيقية لا تكون إلا في إطار جماعة متحابة تتصف بالأخلاق الكريمة. هذه ثلاثة أهداف أو غايات يعني لا بد من مراعاتها عندما ندرس يعني قضية الأخلاق. سأكتفي بهذا الليلة إن شاء الله، ويعني سنحاول نطيل ما أمكن في قضية الأخلاق ونفصلها، الأخلاق يعني الواجب مع الله تبارك وتعالى، والأخلاق الواجب بين المسلم والمسلم وبين المسلم والإنسان من حيث هو إنسان بصرف النظر عن دينه، وكذلك بين المسلم وبين الحيوان وبين المسلم والنبات. كل هذه يعني في كل هذه الأشياء لنا في يعني فصل الله تبارك وتعالى فيها في القرآن وفي السنة تفصيلات خلقية واجبة على المسلم، مواقفه من كل هؤلاء من الله عز وجل ومن المسلم ومن الكافر ومن الإنسان من حيث هو إنسان ومن الحيوان ومن النبات. فحنحاول نفصل في هذه الأبواب ما استطعنا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير، إنه لذلك والقدر عليه، وأستغفر الله وأستغفر. أنا ترى ما شايف أيادي اللي يتكلم كذا، اللي لحد يتكلم تقول يا شيخ. نعم. الجانب اولا يعني انا قلت علماء السنه ما قلت تركوا الاخلاق، قلت تركوا التاليف الاخلاق، يعني تركوا يعني افرادها بتاليف والبحث وكذا. التصوف كتبوا، كانت معظم كتاباتهم في هالنواحي، معظم كتابات يعني التصوف تبدا من باب الاخلاق، يعني من باب الزهد ومن باب الذكر ومن باب حضور القلب، ويعني من هالابواب اللي هي يعني يعني يعني من صلب الاخلاق. كما قلت انا التصوف يعني درجات ومراحل، فبيبدا بهذه الجوانب الخلقيه، ثم بيدخل في بعض البدع مثل بدع الاذكار وبدع كذا وبدع كذا، ثم بعد ذلك ياتي الى التصوف الفلسفي اللي هو القول بوحده الوجود والقول بالفناء واشياء طويله جدا من فبيبدا يعني الانسان ياخذ مرحله ثم مرحله ثم مرحله. يعني مثلا يجي مثلا في تقديس الشيخ، يعني مثلا لا يمكن مثلا تكون صوفي الا عن طريق شيخ، عن طريق عهد، كأن تشكر من علمك علما، هذا واجب، يعني من هذه من قضية خلقية، لكن نتجاوز هذا على أن تطيعه في كل شيء حتى في مخالفة النص، لا، فهذا ألغوه ألغوه. كذلك أن تتلقى منه تلقيا مطلقا ما تسأل عن شيء، هذا أيضا يعني من القضايا التي استغلت. هو يعني استغل الجانب الخلقي إنه مثلا يحترم المريد شيخه، ولكن هذا الاحترام تجاوز الحد المطلوب، ثم دخل فيه بأشياء أخرى. نعم. ذكرت في الشارع عن التذكير أن العبادة يأما تكون وسيلة للتذكير، يأما تكون هي بنفسها، يعني كيف تكون هي بنفسها؟ يعني العبادات التقرب إلى الله تبارك وتعالى وسيلة لأن تزكي نفسك، لأن تشكر بها الله تبارك وتعالى، لربطك مع الله، لتخويفك منه سبحانه وتعالى، هي وسيلة. شايفين؟ يعني في بعض العبادات هي لذاتها تزكية، مثل لما تخرج الزكاة هي عبادة، ولكن هي بنفسها العبادة هذه لما تخرج جزء من مالك للفقير تصلح نفسك. صارت وسيلة الزكاة. يعني حكيت يعني التداخل هنا، في تداخل في قضية الوسيلة دي، يعني إخراج المال نفسه، عملية إخراج المال نفسها هي عملية إصلاح للنفس، تصير لها من الشح ومن البخل ومن كذا تحضير هذه أنواع العبادات، هي النفس وسيلة للإستبارة، لا شك. أما هي بنفسها يعني من الممكن أن تكون هي بنفسها، مثل الإحسان للوالدين عبادة، وهو بنفسها يعني نفس الاحسان للوالدين، هو نفس هو من التزكية نفسها. نعم. شيخ شلون إذا رفعت أخلاق المجتمع صار أضل من الأنعام؟ إيه. شلون؟ إذا رفعت الأخلاق. يعني مثلا صار مجتمع رفع منه الصدق، ورفع منه الحياء، النساء ما تفتحوا، الرجال ما يفتحوا. في بعض أندية العراه الآن في شواطئ أوروبا وفي في إيطاليا على النادي مكتوب، يعني إنسان طبعا بيدخل هناك عارف بالكلية، لو إنه واحد افتحها يعني يسب ويشتم في داخل النادي اللي بيس بسروال ولا شيء، يقول ما عندك أدب أنت، شلون داخل المكان هذا وأنت لابس شيء؟ تصور مجتمع لهذا النحو. نعم. الإحسان للجامع ولغير مكتب على غير المذهب كثير وغيره حيجي إن شاء الله، يعني حيجي إن شاء الله، حيجي تفصيل القضية هذه، يعني واجب المسلم على المسلم، واجب المسلم تجاه غيره من يتحيج ان شاء الله بالتفصيل باذن الله. نعم. احنا نسمع بالتصوف ولكن ما نعرف التصوف، راحك الله منه زي ما تعرف. هل لو يعني في هناك مزايا أو صفات إن إذا شفناها وشاهدناها على هذا الشخص وجدناها عرفناها إنه متصور. نريد تقصر وصف ولو قليل. طبعا نسمع الكلمة. يعني ما يعني ما في تصوف. المتصوف ما بيكتب كده يافطة يحط علي أورته ويقول أنا متصوف، وإنما يعني التصوف هذا عقائد وأعمال معينة. شايفين؟ فأنت لو شفت شخص ما تقدر تعرف إنه صوفي ولا ما هو صوفي، مش عرفت فيه إلا إذا ناقشته في عقائده. فإذا كنت أنت ما تعرف التصوف يعني ما تعرفه بسهولة. شايفين؟ من عقائد معينة، تصورات معينة. فأنت مدام ما تعرف الله الله راحك. هذا يعني هذا في كلام طويل هذا. يعني لا ما نعم. يا أخي تفضل تكلم. صلى الله عليه وسلم. ايه هو طبعا ديانات يعني الدين السابق كله اللي هو دين الرسل السابقين كلهم جاءوا بالاخلاق. اخلاق جزء من يعني مما بلغوه. شايفين؟ فما هو موجود في عند الرسل السابقين يعني الحمد لله موجود عندنا واكثر منهم. شايف كيف؟ فإذا كان أمور من التشريع موجودة في الأنبياء السابقين ولم يأتي في ديننا ما ينفيها، هذا اللي بيقوله علماء يعني شرع من قبلنا ولا شرع لنا ولا ما شرع لنا. فعلى كل حال احنا الله أغنانا سبحانه وتعالى. القرآن والسنة ربنا يقول وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ما في شيء باقي من الخير ومن الحق ومن الأخلاق الطيبة عند من سبقونا إلا وجاء في ديننا. فربنا أرحنا يعني. يعني ما حتجد شيء موجود سابقا مش موجود عندنا. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، في درس سابق تكلمنا عن موضوع الأخلاق، وعرفنا أن هذا الموضوع لم يجد العناية الكافية من علماء المسلمين، وذلك في إفراده بتأليف. وقد ذكرت من جملة الأسباب في هذا أن الإسلام بذاته رسالة خلقية، وأننا لا نكاد يعني نستطيع الفصل بين أي قضية في الإسلام وبين الأخلاق. فالتوحيد موقف خلقي، التوحيد الذي هو أصل الإسلام موقف خلقي، يعني ما الذي ينبغي أن يتخلق به العبد أو الإنسان تجاه خالقه؟ نقول أن يوحده سبحانه وتعالى، وأن يمتثل أوامره، وأن ينتهي عما نهى عنه سبحانه وتعالى. هذا التوحيد، وهذه مواقف خلقية. كذلك إذا جئنا للمعاملات، المعاملات نجد أن المعاملات الإسلامية كلها مبنية على الأخلاق، لأنها إما أن تكون مبنية على العدل، وإما أن تكون مبنية على الإحسان. ما في إلا هذا. المعاملات القائمة المعاملات التي يعني نظمها الله سبحانه وتعالى تقوم على أصلين: العدل والإحسان. العدل في أن يعطى كل إنسان حقه، النهي عن الظلم بكل وجوهه. ثم بعد ذلك يأتي الإحسان، المعاملات تقوم على هذا. يعني مثلا نيجي مثلا في لما تيجي في مثلا في عقد الزواج، كعقد من العقود، تجد فيه يعني أكثر هذا العقد ماشي على العدل. مثلا الله تبارك وتعالى يأمر الرجل بأن يكون عادل مع زوجته، وكذلك المرأة بأن تعدل في أن تؤدي ما عليها من حقوق، وأن تطالب بما لها، أن تؤدي ما عليها من واجبات وأن تطالب بما لها من حقوق. ثم يأمر الله عز وجل بعد ذلك بالإحسان، يأمر فوق هذا بالإحسان، يأمر الرجل مثلا بالتجاوز، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ثم يقول: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فيأمر بالصفح وبالعفو وبالمغفرة. ويقول الله تبارك وتعالى بالنسبة إلى من يعني تزوج بزوجتين وأكثر، يقول: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وذلك إن تحقيق العدل في من تزوج باثنتين وثلاث صعب، وقد يكون يعني متعذر. ولذلك الله عز وجل يقول: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. ثم يقول: وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. فيأمر بالإحسان والتقوى، فيأمر بالإحسان والتقوى. فنجد إن دائما يعني المعاملات الإسلامية قائمة على العدل والإحسان، وكما نقول العدل والإحسان مواقف خلقية، موقف خلقي. نجد أن هناك يعني أحكام بين المسلمين بعضهم البعض، هذه أحكام الأخوة الإسلامية. في أحكام أخرى بين المسلمين وبين غيرهم، بين غيرهم. فنجد أيضا أن الأحكام التي فرضها الله تبارك وتعالى بين المسلمين وبين أعدائهم قائم على العدل وقائم على الإحسان أيضا. فلا تجد أن الله عز وجل يأمر المسلمين مثلا بأن يظلموا أعدائهم، بل يأمرهم معهم بالعدل. كما مثلا سمعنا قول الله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. كن دائما يا أيها المسلم قائم لله وشهيد بالقسط. ثم يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغضكم لقوم لكفرهم ولعداوتكم معهم، على ألا تعدلوا اعدلوا، أي حتى مع الأعداء هو أقرب للتقوى. واتقوا الله إن الله كان بما تعملون خبيرا، إن الله خبير بما تعملون. فهنا الله عز وجل يأمرنا حتى مع الأعداء بالعدل. فإذا باختصار، الإسلام رسالة خلقية، ولذلك هذا السبب هو الذي حمل يعني علماء المسلمين في أن لا يفردوا يعني مؤلفات خاصة ويكتبوا عليها الأخلاق. ليه؟ لأن التوحيد أخلاق، العبادات أخلاق، المعاملات أخلاق، أوضاع المسلمين مع غيرهم أخلاق. فكل قضية درستها وتدرسها من أحكام الإسلام هي موقف خلقي. لكن نشأ عن هذا مشكلة، وهو عدم إفراد الأخلاق الإسلامية بمؤلفات خاصة، نشأت عنها مشكلة، وهو أن كثيرا من الناس اهتم يعني بالظواهر، أو نقول بالتقنين الفقهي والنقاش العقائدي. فجاء مثلا علماء العقائد الذين أفردوا العقائد كما درسنا في التوحيد، أفردوا العقائد في مناقشة الخصوم وفي الرد عليهم، الرد على المعتزلة والرد على الأشاعرة والرد على كذا والرد على كذا. فأصبح دارس التوحيد ينشغل بالمناقشات والقال والقيل، هذه واحدة. وقد تشغله هذه المناقشات عن المواقف الخلقية بينه وبين الله تبارك وتعالى، فيكون عالم بالتوحيد غير عامل به، يكون عالم بأصول التوحيد وبمناقشاته ولكنه غير عامل به، يعني مواقف الخلقية من الله ما هي سليمة. وهذه قضية أنشأت خطورة. كذلك دارس الفقه اهتموا بوضع القواعد والتقديم بالنسبة للأصول الفقهية، وخاصة عندما تفرع دراسة الفقه للمذاهب، وأصبح هم طالب الفقه أن ينتصر لمذهبه على مذهب غيره، فيأتي بالأدلة التي تؤيد مذهبه، ويأتي بما يطعن في مذهب الآخر، وينشغل بهذا، بحيث أنه جاء وقت من الأوقات أصبح جمهور الذين يتعلمون الفقه أصبح يفهمون الفقه ولا يطبقونه، يعني يفهمون كقواعد وكنقاش وكعلم، ويناقش الشافعي يناقش الحنبلي، والحنبلي يناقش الشافعي، وهذا يرد على هذا وهذا يرد على هذا، ولكن الامتثال الخلقي، الامتثال الخلقي بالقضايا الفقهية التي تقوم على العدل والإحسان أصبحت مفقودة، كانت مفقودة. هذه ناحية استغل هذا، يعني انصراف الدراسة إلى مجرد الدراسة العلمية والمناقشات الجدلية والكلامية بين علماء التوحيد أو علماء الكلام وبين علماء الفقه، إلى ترك الجانب الخلقي في الإسلام، ولذلك نشأ التصوف، أو نقدر نقول راج التصوف. التصوف ما نشأ لهذا، وإنما راج بهذا السبب. راج ليه؟ لأن التصوف ابتدأ يفرد ويهتم بالجانب الخلقي، فوضعت المؤلفات الصوفية أولا تهتم بالجانب الخلقي، فتيجي مثلا بالنسبة للجانب العقائدي تربي، يقول لك أنت الآن ينبغي أن تصحح علاقتك مع الله، علاقتك مع الله ينبغي أن تكون كذا، المراقبة والتواضع والخوف والفناء ومراتب معينة، يقول لك مدارج معنا لابد أن تترجح حتى تكون عابد وعارف بالله على الحقيقة. ثم يجي يقول لك حق الخلق عليك، حق الخلق عليك ينبغي أن يكون حقوق الخلق كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فاهتم المتصوفون بالبناء الخلقي، وما اهتموا بالنقاش. أو نقدر نقول راج التصوف. التصوف ما نشأ لهذا، وإنما راج بهذا السبب. راج ليه؟ لأن التصوف ابتدأ يفرد ويهتم بالجانب الخلقي، فوضعت المؤلفات الصوفية أولا تهتم بالجانب الخلقي، فتيجي مثلا بالنسبة للجانب العقائدي تربي، يقول لك أنت الآن ينبغي أن تصحح علاقتك مع الله، علاقتك مع الله ينبغي أن تكون كذا، المراقبة والتواضع والخوف والفناء ومراتب معينة، يقول لك مدارج معنا لابد أن تترجح حتى تكون عابد وعارف بالله على الحقيقة. ثم يجي يقول لك حق الخلق عليك، حق الخلق عليك ينبغي أن يكون حقوق الخلق كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فاهتم المتصوفون بالبناء الخلقي، وما اهتموا بالنقاش العقائدي ولا اهتموا بالنقاش الفقهي. قال لك هذه علوم ظواهر ما نشغل فيها، هذه علم ظاهر، دي نتركها للفقهاء، نترك المسائل العقائد لهؤلاء للمتكلمين، ونترك مسائل الفقه للفقهاء، وأما نحن فنهتم بالجانب التربوي اللي هو الجانب الخلق. بعد ذلك انحرف منهج التصوف، كان فيه خبايا وراه، فانحرف هذا ووصل إلى أنه أدخل بعد ذلك المذاهب الهندوكية والفلسفة الاستشراقية، وأدخل مناهج الرهبان النصارى، وكثير من الغنوصية اليهودية، دخلت مذاهب شتى إلى جسم التصوف الإسلامي، وأصبح الإنسان يسير في خطوط التصوف، يأخذ قشور إسلامية، ثم بعد ذلك ينتهي للحد والكفر والعياذ بالله. فأقول عدم إفراد الجانب الخلقي بمؤلفات خاصة أفقد جمهور المسلمين كثير من يعني المميزات التي جاء بهذا الدين، وهي البناء الخلقي. لذلك كان أقرب الناس إلى الامتثال إلى الأخلاق الذين أخذوا علومهم عن الكتاب والسنة دون عوائل. فالذين أخذوا علومهم عن الكتاب والسنة بنيت عندهم الأخلاق بطبيعتها، لأن القرآن رسالة خلقية، والسنة التي جاء بها النبي صلوات الله وسلامه عليه رسالة خلقية، بعكس من بنى على القرآن والسنة من علوم انفصلت عنه كعلم التوحيد الذي انفصل بعد ذلك وأصبح له مناقشات الخاصة البعيدة، وكذلك علم الفقه الذي انفصل وأصبح يعني الدارس الفقه ما يتصل بالقرآن ولا يتصل بالسنة. يقول له القرآن والسنة هذه بيفهمها ناس كبار، علماء كبار أكبر منك، وأنت فقط ينبغي أن تهتم بأقوال الإمام. فيهتم بأقوال إمامه، وإذا ترقى شوية يشوف أقوال الإمام الثاني وكيف يرد على هذه الأقوال وكيف ينتصر لإمامه وكيف يبين العوار والخطأ الذي عند الإمام الآخر. أقول نسبيا الذين درسوا الإسلام من الكتاب والسنة رأسا، هؤلاء كانت مواقفهم الخلقية السليمة، ولذلك نجد أن الذين امتثلوا هذا المنهج السلفي وهو دراسة الإسلام عن طريق المنهج عن طريق الكتاب والسنة استطاعوا أن يحافظوا على رسالة الإسلام الخلقية. هذا كان يعني الكلام هذا قدمناه في الحقيقة مضى، وإنما أردت التليفون هل شغلونا الآن؟ على كل حال نحن الآن في أمس الحاجة إلى أن يفرد علم خاص الآن أو كتب خاصة لهذا الجانب الهام من جوانب الإسلام وهو الجانب الخلقي. فهذا الجانب كما قل الآن مستغل، ولو جئنا الآن نقول والله يعني عاوزين كتاب للشخص يدرسه علشان يعرف إيه الأخلاق الإسلامية، ما الأخلاق الإسلامية؟ للأسف ما نجد إلا كتب يعني كتبها متصوفة، وإما أن نحن نقول له والله اقرأ القرآن واقرأ السنة. وأما الكتب التي اهتمت بالأخلاق فهي قليلة، وبعضها مثلا بعض كتابات ابن القيم مثلا، ولكن بعضها قد تكون صعبة على القارئ العادي في وقت الحاضر. فالشاهد نحن نحتاج، ما زالت يعني أقول المكتبة الإسلامية فقيرة في أن توضع كتب منهجية لبيان الجانب الخلقي. إذا دخلنا الآن في الأخلاق، إيه هي الأخلاق؟ يعني أيضا يعني نريد تعريف لكلمة الأخلاق. إحنا بنسمع كلمة الأخلاق، إيه هي الأخلاق؟ وليه حندرس الأخلاق؟ الأخلاق في الحقيقة هي مجموعة. أولا عندما نطلق كلمة الأخلاق إنما نعني بها الشيء الحسن، الجانب الحسن من أعمال الإنسان، وممكن نقول الأخلاق السيئة، لأن الأخلاق تنقسم إلى قسمين: أخلاق حسنة كما نقول مثل الصدق والشجاعة والعفة والكرم، هذه أخلاق حسنة، وكما نقول الكذب والخسة والدناءة والخوف، هذه أخلاق دنيئة. إذا أطلقنا وقلنا كلمة الأخلاق فهي تنصرف على يعني على الأخلاق الحسنة، ولكن إذا أردنا أن نخيف نقول الأخلاق السيئة اللي هي كذا وكذا وكذا. الأخلاق هي مجموعة الصفات التي يعني يتصف بها يعني مجموعة الصفات الحسنة التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان. طبعا يعني احنا المسلمين بنستقي اخلاقنا من القرآن ومن اقوال النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يعني المصدر الذي نستقي منه الاخلاق هو الكتاب والسنة. سنعلم ان ليس هناك بديل عن هذا المصدر للبشرية كلها وليس للمسلمين فقط. لكن كل أمة من الأمم غير المسلمين تريد أن تطبع أبنائها بأخلاق معينة. يعني إذا جئت إلى الأخلاق الحسنة عند اليهود تجد لهم أخلاق معينة حسنة، إذا جئت تقيسها بميزان الإسلامي نجد أن كثير منها نعتبره خسة ونعتبره دناء. كذلك أي أمة من الأمم، يعني مثل الأمة الرومانية لما وضعت أخلاق، الأمة اليونانية، فكروا اليونان مثلا مثل أرسطو وأفلاطون وسقراط لما وضعوا نظم الأخلاق وضعوها بمقاييس أخرى تختلف عن مقاييس. كذلك كل أمة، يعني مثل الشعب الأمريكي الآن من المواد الأساسية عندهم مثل علم النفس، ويدرس مجموعة الشعب أنواع من الأخلاق. هذه الأخلاق لتكوين مواطن معين يسمى المواطن الأمريكي. الأخلاق هذه التي تدرس في أمريكا وتعترف بها غير الأخلاق التي يدرسها مثلا المبدأ الشيوعي. فمثلا عند يعني مثلا في النظام الشيوعي في النظام الاشتراكي يربى الناس على أخلاق معينة وعلى صفات معينة. إذا جئنا نقيس هذه بموازين أخرى في مكان آخر نجد أنها تختلف الموازين. فقد يعني ما يكون حسنا من الأخلاق في النظام الشيوعي نجد أنه سيء في النظام الرأسمالي. فمثلا بينما نجد أن تنمية مثلا غريزة غرزها الله في الإنسان وهي حب التملك، حب التملك غريزة، الإنسان بيولد وهو يحب أن يتملك. يعني الطفل قبل ما نقول له أنه فيه ملكية خاصة هكذا يحب أن يكون له لعبة خاصة ويضرب إخوانه يسحب هذه، يحب هذا الشيء يكون لنفسه، ما حد علمه هذا الشيء وإنما فطر على هذا، مخلوق على هذا، على أنه يحب نفسه. وبعدين بنهذب عنده هذه الغريزة، بنهذبها عنده إن هو يكون له حق، معلش أن يكون له ملكية خاصة لكن ينبغي أن يحافظ على ملكية الآخرين، وإنه يتنازل أحيانا عن ملكية الخاصة لأخيه ولأخته وللفقير وللغريب. إحنا بنربي هذه الغريزة بنظام معين. هذه الغريزة لا يعترف بها. مثلا في النظام الشيوعي يرى انها انحراف فطري وينبغي ان يحارب وما في شيء اسمه غريزة التملك. هذه الغريزة في مثلا في النظام الشيوعي تربى على اخرها ويربى الانسان على ان يتملك الى ابعد حد وما في منع ان يستغل الاخرين. فاقول النظم الأخلاقية تختلف، وما نعتبره نحن حسن قد يعتبره ناس قبح. نحن مثلا نعتبر أن العفة في الفتى وفي الفتاة خلق كريم وينبغي أن يربى وأن ينمى وأن يحافظ عليه. هذا شذوذ الآن، يعني تباعى الكتاب في ألمانيا لأنهم وجدوا ظاهرة، قالوا ظاهرة غريبة شاذة في المجتمع الألماني. إيش الشاذة والظاهرة الغريبة؟ بنت وصلت سن 16 سنة وما زالت عذراء. فقالوا هذا شذوذ وهذه حالة مرضية ينبغي أن نعالجها، ليش وصلت إلى هذا الحد؟ فبينما نحن نجد إن يعني المحافظة على العذارة والبكارة عفة وشرف وخلق ينظر إليه على أنه مرض وانطواء وحالة شاذة غريبة ينبغي أن تعالج. إذن الأخلاق يعني النظر، نظر الشعوب ونظر الناس إلى الأخلاق مو بمنزلة واحدة. ما هي الأسباب؟ ليه؟ لماذا اختلف نظر الناس إلى الأسباب؟ هناك أسباب كثيرة. من أهم هذه الأسباب الغايات، الأهداف مختلفة. فمثلا الذين يقومون على رأس أي مجتمع من المجتمعات لهم أهداف معينة. يعني السلطة الحاكمة اللي بتحكم في بلد لهم أهداف. فالسلطة الحاكمة في أمريكا لها أهداف معينة لابد أن تطبع الشعب الموجود بطابعها. أي حكومة في أي مكان، الحكومة الشيوعية، الحكومة الاشتراكية، الحكومات العربية، كل حكومة ترى أن تربي أبنائها بأنواع من التربية، ولذلك بتحط مناهج التعليم، ومن مناهج التعليم فيه مناهج تربوية. ما الغرض من مناهج التعليم ومن مناهج التربوية؟ بإيجاد ما يسمى بالمواطن الصالح. المواطن الصالح يختلف مواصفاته، يعني مثل مهندس، يعني الإنسان كمادة نريد بناءها، فإنسان يريد أن يبني الإنسان بهذه الصورة. في شعب ثاني يريد أن يبني، يعني في حكومة ثانية تريد أن تبني هذا الإنسان بصورة معينة. يعني مثلا في يسموا دائما المدرس مهندس الإنسان، مهندس الإنسان، ولذلك مثلا يعتنون بالمعلم في مثلا الدول الشيوعية أكثر ما يعتنون بأي إنسان آخر. ليه؟ يقول لك هذا مهندس الإنسان، والإنسان هو أغلى شيء عندنا، أغلى من العمارة وأغلى من الطريق وأغلى من السيارة، فينبغي أن أن أن أن نعتني بهذا المهندس أكثر ما نعتني بمهندس العمارة والسيارة. فكل حكومة وكل سلطة تريد أن تبني الناس بناء على مزاجها وعلى هواها أو على ما تظن إن هو الخير. فالغايات تختلف، غايات يعني غايات هؤلاء البشر الذين يتحكمون في بناء الإنسان يختلفون. فبينما نجد مثلا غاية النظام الشيوعي هي إيجاد الفرد الشيوعي، الفرد الشيوعي الذي يتصف بصفات معينة، يكون معتقد العقيدة الماركسية أو الشيوعية، ويكون عامل لها، متصف بصفات معينة، إنه مثلا محب العمل، إنه ما يؤثر غيره عليه، إنه يرضى بأن يكون يعني متساوي مع غيره. ها فيه نظام معين ينبغي يربى عليه انه يكون كاره لما يسمى بالامبريالية او بالاستعمار او بكذا. في النظام الحر او في النظام الامريكي لا، بيبني الانسان، بيبني الفرد بطريقة اخرى وبناء اخر. في عالمنا العربي كل دولة الان بتبني افرادها وبتبني شعبها بنوع من البناء. فقد تجد مثلا بعض الدول ان عن البناء يعني ينبغي ان يهتم بالجانب الرياضي من الشباب، فلذلك نجد ان بعض الدول مثلا تنفق المبالغ الطائلة في الاندية الرياضية في البناء الرياضي. البعض يقول هذا علشان تربية جسم الانسان، والجسم نوع من التربية، نوع من التربية ونوع، وهذه هذا نوع من الخلق. واحد تاني يقول لا، هذا عشان نصرف الشباب عن ان يفكروا في السياسة وان يفكروا في شؤونهم وان يفكروا في كذا، فنلهيهم بالكرة وباللعب وبالكذا بالمباريات ويلتهوا في هله وهذا، ما يفكروا في شيء اخر. المهم ان كل يعني سلطة وكل حكومة لها اهداف معينة من بناء الانسان، تريد ان تبني الانسان بصورة معينة. هذه الاهداف العامة. الأهداف الخاصة تختلف، الأهداف الخاصة تختلف. أنت إذا كان هدفك يعني لك هدف معين، فأنت تبني نفسك بما يتلائم مع هذا الهدف. معنى أن تبني نفسك بما يتلائم مع هذا الهدف يعني أن تتخلق بأخلاق تتناسب مع الهدف الذي تريد أن تصل إليه. فإذا إنسان يريد أن يصل إلى المال ويرى أن المال هذا هو وسيلته للسعادة، فأصبح غايته هي المال، فإذا هنا يتخلق بأخلاق تناسب جمع المال، فلا بد أن يتخلق بالحرص. دخل هنا، دخلنا في الأخلاق بالحرص يعني بجمع المال. قد مثلا هذا الشخص يكون يعني منفق أو كريم، لا، حيبدأ يحد من هذا الكرم ويبدأ يقيد هذا الكرم. ليه؟ لأنه له أصبحت له هم آخر وغاية أخرى، حيتعلم الحساب وحينصرف عن أمور ثانية وهكذا. إنسان لا والله همه وحياته إنه هو يعني يحقق شهوته مثلا في الطعام أو في لذة الجنسية، فهنا سيربي أخلاقه وفق هذه الغاية التي يراها هي نهاية حياته وهي منتهى مراده، فسيهتم بمظهره وحيتجمل وحيبدأ يشوف كيف يكتب الخطابات الغرامية وكيف يتعلم أساليب الغزل وكيف يعمل هذا وكيف يتعلم الرقص وكيف يعاشر الأندية وهكذا. سيتخذ من الأخلاق ما يتناسب مع الغاية التي جعلها هدفا له. إذا نقول أن اختلاف الأخلاق نابع عن اختلاف الغايات واختلاف الأهداف. إحنا نرجع إلى الكلام الأول فنقول إن الإسلام نظام خلق. ما هو الهدف؟ ما هي يعني هذه الأخلاق الإسلامية التي يعني ربنا سبحانه وتعالى بأمرنا بها؟ ما هي الغايات من ورائها؟ الغايات من ورائها هي الغايات من رسالة الإسلام، وهذه كلمناها في أو في أوائل هذه يعني المحاضرات عن التعليم. فقلنا إن الرب جل وعلا له غايات، له حكمة، له مراد سبحانه وتعالى من خلق الإنسان. فمن مراده جل وعلا أن يعبد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأصبح هدف الإسلام أو هدف التربية الخلقية في الإسلام هي تكوين العبد الصالح، هندسة لبناء المسلم الصالح. فالأخلاق الإسلامية هي عبارة عن أعمال بنهندس بها الإنسان حتى يطلع مسلم صالح. هذه هي يعني غاية الإسلام وهدف الإسلام. فإذا جئنا الآن يعني حصرنا، لو تخرجنا الآن تركنا الإسلام ورحنا حصرنا أهداف الناس، نجد إن أهداف الناس في الالتزام بالأخلاق، الأخلاق الطيبة في نظرهم هم، نجد أنها لا تعدو هذه الدنيا طبعا. وإما أن يعني يريدوا بالأخلاق الطيبة أن يحققوا منافع يرونها، من هذه المنافع مثلا مدح الناس لهم، كما قال يعني ذلك كما قال حاتم الطائي أماوية: إن المال غاد ورائح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر. فهو ينفق ماله، وهذا خلق، هذا خلق كريم أن ينفق الإنسان ماله، هو كريم، ولكن يرى أن هذا الكرم ما مؤداه وما هو هدفه من وراءه. هدفه من وراءه أن تبقى الأحاديث والذكر، أن يتحدث الناس فيقول: والله حاتم فعل كذا وعمل وفعل كذا وفعل كذا، ويذكرونه بالخير في كل مكان. وكانت العرب تحرص على هذا أشد الحرص، فكان أعظم ما يدفع العرب إلى الأخلاق الحسنة، وهم ناس لا ما كانوا يؤمنون بالآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون، وأنكروا الآخرة يعني نكران كامل، مع العلم أنهم اتصفوا بأخلاق كريمة جدا. وقد هذه الأخلاق أيضا تعرضهم للخطر وتعرض أموالهم للضياع، منها الكرم. العربي كان كريم، العربي الجاهلي، وكان شجاع، وممكن الشجاعة تجيبه الموت، هذه ناحية. وكان يحفظ العهد، يحافظ على عهده، إذا أعطى كلمة لا يمكن يتنازل عنها ولو على قطع رأسه. فهذه أمور يعني أمور كريمة من الأخلاق، ولكنها قد تضر صاحبها، يعني قد تضر صاحبها تماما، يعني الكرم قد يضر صاحبه بأنه يذهب عنه ماله. ومع هذا كان يفعل هذا كله من أجل المدحة وألا يذم بين الناس. فهذه كان هدف. فإذا هدف العربي الجاهلي أن يمدح وأن يشار له بالبنان ويقول: والله فلان فعل كذا وفلان فعل كذا، ويرى أن هذه وإن كانت شيء معنوي، يعني المدح شيء معنوي ما هو أمر مادي، هذه يراها أن هي يعني شيء طيب. في بعض الناس يرى أن الهدف الآن من الأخلاق هو إرضاء الضمير، يعني واحد يقول لك: والله أنا بفعل هذا أنا برضو ضمير. هذا الشعور لا شعور حقيقي، أن الإنسان يشعر بنوع من الراحة والسعادة الداخلية إذا أدى يعني وقف مواقف خلقية لبعض الناس، يعني واحد مثلا جاء وأحسن إليه، أو أنه ساعد إنسان، أو وقف موقف كريم مع إنسان، يقول لك: أنا يعني فعلت هذا لأرضي ضميري. هذا غاية عند بعض الناس، وهي هذا الشعور بالسعادة وبالطمأنينة لقيامه بشيء من الواجب. هذا بعض الناس يرى هذا. فالمدحة وما يسمى بإرضاء الضمير، بعض الناس يرى أنه الأخلاق الكريمة ممكن تجيب له يعني نفع، وهذه ما احنا بنسميها الأخلاق التجارية. يعني مثلا اشتهر عند الناس الان ان يقول لك الغربيين لو رحت هناك عندهم ما ابدا لما تعاملهم معاملتهم ما في ما يكذب، اذا اعطاك ميعاد في انه حيصلح لك الساعه هذه او هيعمل لك السياره هذه ما يخلف وعده. اما العربي واما المسلم ابدا يخلفون مواعيدهم. كذلك يقول لك تعاملت مع الشركات خلاص ما تغشك. هذا كلام صحيح، ولكن هذه الاخلاق اخلاق تجاريه، يعني اخلاق من اجل الكسب. فمن الممكن ان يتخلق الانسان ببعض الاخلاق الفاضله لانها تجر عليه ربحا ما، كتاجر يلتزم الامانه ويلتزم الصدق ويلتزم الوفاء بالوعد لانه يرى ان هذه مربحه بالنسبه له، ويرى انه لو غش ولو كذب ولو اخلف وعده مع زبائنه ولو شاف الناس ان هو يعني ما صار معهم بالمعاملة الحسنة انه خسر زبائنه وخسر عملائه، فلذلك ما بيفعلها بيلتزم بالاخلاق. فهذه اخلاق للتجارة، اخلاق تجارية. اذا باختصار يعني اهداف الناس، اذا خلينا الاسلام وجينا لاهداف الناس من القيام بالاخلاق الحسنة نجد انها مثلا ارضاء الضمير، الحصول على ثناء الناس وعلى مدح الناس سواء كان هذا المدح في حياة الإنسان أو بعد موته، ما يحققه الخلق الطيب من كسب مالي، كسب تجاري، من منزلة اجتماعية عندنا. إذا جينا للإسلام نجد أن الهدف الأسمى بالنسبة للالتزام الخلقي عند المسلم هو أرضاء الله سبحانه وتعالى. هذا هدف المسلم. هدف المسلم عندما يؤدي، يعني عندما يقول الصدق وعندما يكون شجاع وعندما يحسن إلى فقير وعندما يعطف على أرملة وعندما يسير في حاجة محتاج، هذه كلها من الأخلاق الطيبة. نجد أن هدفه من وراء هذا لا يجوز بتاتا أن يكون مدح الناس، لأن إذا كان مدح الناس هذا رياء. ولا يجوز كذلك أن يكون هو مجرد إرضاء الضمير، لأنه إذا قال إن هذا فقط أرضي ضميري ما له أجر عند الله عز وجل. هذه ناحية. كذلك لا ينبغي أن يكون هدفه من وراء هذا هو الكسب المادي، لأن إذا كان هدفه من وراء هذا هو الكسب المادي فلا أجر له عند الله سبحانه وتعالى. صحيح ما هو آثم، ولكن لا أجر له بذلك عند الله عز وجل. إذا نقول إن القيام بهذه الأعمال الخلقية الطيبة ينبغي أن يقبلها المسلم بأن يكون هذا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. طبعا ابتغاء مرضات الله ما هي غاية مجانية، ليست غاية مجانية بمعنى انه ما وراها نفع، بالعكس وراها كل النفع، لانك عندما ترضي الله تبارك وتعالى فقد حصلت اكبر مطلوب لك، اكبر مطلوب لك وهو الجنة. اذا فزت برضاء الخالق سبحانه وتعالى الذي خلقك وخلق هذا الوجود اسعدك في الدنيا واسعدك في الاخرة، فليست هي غاية مجانية، وإنما صحيح هي غاية أنت ما بتطلب فيها الأجر من الناس اللي بتعاملهم، وإنما بتطلب فيها الأجر من رب الناس سبحانه وتعالى. هذا الفرق. فهي ليست يعني مفرغة من المادة، لا، بل المسلم يعني يرضي الله تبارك وتعالى لما يجد عند الله عز وجل من ثواب ولما يخاف عنده أيضا من عقوبة. فإذا هو غاية مادية، مادية لأنها حيديه لها ثمرة معينة، ولكن ثمرتها ما بنطلبها من الناس، بنطلبها من رب الناس سبحانه وتعالى. وهذا له أثر عظيم جدا، سنعرف إن شاء الله آثار هذا عندما نأتي للتفصيل. هذه ناحية. الناحية الثانية، الرب جل وعلا لا يحرمك من الغايات الدنيوية أيضا. مثلا أنت عندما ترضي الله تبارك وتعالى وتعمل عمل من أعمال من الأخلاق الطيبة تشعر بسعادة داخلية، هذه السعادة الداخلية إذا ما تحرمت منها، السعادة الداخلية ما تحرمت منها، فأنت صحيح ما قصدتها من الأساس وإنما قصدت الله، لكن بالتبع جاءتك بالتبع، فأنت أيضا تشعر بالراحة. فهذه الراحة التي يشعر بها المرء المسلم إذا مثلا شاف إن هو أحسن إلى إنسان كان في ورطة وكان مسكين وكان في ديت وسار معه وربنا سبحانه وتعالى أجر على يديه الخير، أنت بتشعر بسعادة لأنك قدمت خير وستؤجر عليه عند الله عز وجل. هذه السعادة الله ما حرمت منها. هذه واحدة. الناحية الثانية، ثناء الناس وتقدير الناس سيأتيك أيضا، أنت ما هتقصده ولكن سيأتيك، وهذا حيجي غصب، لأن ربنا سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح إن الله إذا أحب عبدا قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه، يقول الرسول فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. القبول هو محبة الناس، القبول هو محبة الناس، فمحبة الناس هذا من وضع الله تبارك وتعالى، وهذا من الثواب العاجل للمؤمن بأخلاقه الطيبة، بأنه أحسن إلى هذا وقال الصدق مع هذا وأوفى بعهده مع هذا وقدم خيرا لهذا، هذه مجموع الأخلاق وإن كان صاحبها ما أراد بها إلا وجه الله تبارك وتعالى، ولكن أيضا ربنا يضع له بها القبول في الأرض. فإذا المسلم يحصل على كل النتائج التي يطلبها الناس من الأخلاق الطيبة، مع العلم إن غايته فيها الأساسية ما هي إلا الله عز وجل. في ناحية ثانية لا ينافي هذا أن يطلب الإنسان من الله أن يعني بعض هذه الأمور الدنيوية، لكن يطلبها من الله كما قال إبراهيم في دعائه لله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فإبراهيم طلب أمر دنيوي، قال له اجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني اجعل لي مذكورا بالخير عند الآخرين من الناس يذكرونني بالخير. فهو طلب المدحة، بس ما يمدح هو، يمدح هو بعد موته بالطبع عند الناس، طلب هذه وهذا جزاء دنيوي، وهو ما مش موجود، يعني من إبراهيم ما هو موجود ليسمع ثناء الناس وأنه خليل الرحمن وأنه فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، ولكن هذه طلبها من الله عز وجل، وهذه لا تنافي التوحيد، لا تنافي التوحيد. فإذا طلب هذا إنسان من الله عز وجل إن ربنا يضع مثل الحب في قلوب عباده، أو إن ربنا يضع له القبول في الأرض، أقول هذا لا ينافي أيضا التوحيد وخلوص النية، ولا ينافي أن يكون قد يعني تخلق بأخلاق ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. نخلص الآن من هذه النقطة الثانية، نقول الأخلاق موازينها تختلف عند الناس اختلافا بينا إلى التناقض، هذه واحدة، اختلفت موازين الناس بالأخلاق لاختلاف الغايات، فالإنسان الذي يرى أن غاية وجوده هي الطعام أو الشراب أو اللذة أو المتاع أو الجنس، خلاص بيتخلق ليصل إلى هذه، ليصل إلى هذه الأهداف. الذي يرى أن غاية وجوده هي أن يمدح وأن يذكر بالخير وأن يقال فيه شعر وأن يقال فيه كذا سيفعل لهذا. المسلم لا، يرى أن غاية وجوده هي لأن يعبد الله سبحانه وتعالى، ولذلك فهو يبني نفسه أو يزكي نفسه وفق المواصفات الربانية، مواصفات تكوين المسلم الصالح. غاية المسلم ينبغي أن تكون لله تبارك وتعالى، يعني غايات الناس في الأخلاق إما أن تكون يعني إرضاء الناس وحصول المدح عندهم، إما أن يكون أخلاق تجارية كأخلاق الغرب الآن، يعني أخلاقهم في معاملاتهم، لأن يقول لك الشركات الغربية ما بتغش ولا كذا وكذا، أخلاق تجارية، لأنه بيعرف إنه حيدر الربح من وراءها، من وراء السمعة الطيبة سيدر الربح بها، فهي أخلاق تجارية وليست أخلاق إنسانية، يعني ما عملها لأجل الإنسان، يعني ما صدق معك لأنك إنسان وينبغي أن يصدق معك، لا، لأن عندما يعرف أن الصدق معك سيضر على طول، ما يصدق يكذب، سيضر تجاريا يكذب رأسا، وهو هو هو هو الإنسان، يعني التاجر هو هو، ولكن عندما يعلم أن الكذب هنا هو الذي سيجر عليه الربح يكذب، ولكن إذا عرف أن الصدق هو الذي سيجر عليه الربح يصدق. فإذا الصدق والكذب أصبح وسيلة تامة، وإن كانوا متضادتان لغاية عنده واحدة، فممكن يستخدم الغايتين المتضادتين للغاية الواحدة، لأن هدفه هو الربح، هو الربح التجاري، وليس هدفه أن يقول الصدق أو أن لا يقول الكذب. مما يعني تمتاز به الأخلاق في الإسلام، أول ميزة يمتاز بها يعني الخلق الإسلامي، وهذه نقطة يعني سأقولها وأرجو أن ننتبه لها جيدا، الشمول، الشمول. احنا بنجد بعض الناس ممكن يكون كريم وممكن يكون رحيم وممكن يكون حليم وهذه كلها أخلاق طيبة، ولكن نجد أن دائرة الكرم ودائرة الرحمة ودائرة الحلم نجد أنها محصورة في أناس معينين، وإذا خرج خارج هذا الإطار تغيرت أخلاق. وهذه إذا فتش الإنسان نفسه يجد أنها أخلاق مادية، أخلاق تجارية وليست أخلاق إسلامية. الخلق الإسلامي لأنه من الله سبحانه وتعالى، الرب جل وعلا ما يحابي أحد على أحد ولا يحابي جنس على جنس، ولذلك مثلا يأمرنا يقول لنا سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير، فيبين سواسية الناس. لذلك لا نجد أن هناك تفاوت، يعني عندما يأمرك الله بالصدق ما يأمرك لأن تقول الصدق مع أسرتك فقط وإذا خرجت خارج هذه الأسرة تكذب، لا، أو جماعتك فقط اللي أنت تعرفت عليهم وإذا خرجت خارج هذه الجماعة تكذب، لا، هذه أخلاق تجارية ما أخلاق إسلامية. أنت الصدق أساس، يعني أساس ستقول الصدق مع المسلم وحتى مع العدو إذا لم يكن هناك ثم داعي كالحرب مثلا لأن تكذب. كذلك الوفاء بالوعد، ممكن أن نجد إنسان يوفي بوعده مع مجموعة، ولكن إذا وعد ناس آخرين يخلف وعده، هذا ليس خلقا إسلاميا. أن يكون كريم في إطار ناس معينين، ولكن إذا خرج عن هذه المجموعة اتصف بالشح واتصف بالبخل. فهذه الأخلاق الإقليمية، إما أن يخدم الإنسان أبناء مثلا عيلته أو إقليمه، إقليم مثلا أنا في إطار الكويتيين أكون خلاص ألتزم بالأخلاق الممتازة، ولكن إذا خرجت إلى إطار ناس ثانيين ما هم كويتيين تتغير أخلاقي، هذه ليست أخلاق إسلامية. فالأخلاق الإقليمية أو القبلية أو الأسرية ليست أخلاق. أشر من هذه، يعني قد يكون هنا فيه والله نوع من المبرر وهو القرب، مثل مصدق مع عيلتي وبكذب مع الناس الثانيين لأن دول عيلتي ودول أسرتي لازم نتعامل معهم بالصدق، أو مثلا ما تعامل بالربا مع أقرب الناس إلي ولكن مع الناس البعاد ممكن أتعامل بالربا كما فعل اليهود. اليهود أخلاقهم أخلاق للإقليم للقوم معينين، ولذلك قالوا كما قال الله تبارك وتعالى ليس علينا في الأميين سبيل، يعني الله ما يحاسبنا على الأميين، يعني غير اليهود إن أكلنا مالهم بالربا بالغش بأي نوع من ديت الله ما يحاسبنا عليهم، كما قال الله تبارك وتعالى من أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار يؤديه إليك ومنهم من بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، الله يقول ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يعلمون أن هذا ليس من شأن الله تبارك وتعالى أن يأمر عباده بأن يصدقوا مع قومهم ولكن مع غير قوم، يعني أن يتعاملوا بغير ربا مع قومهم وأما مع قومهم يأكلوا مالهم بأي طريق، لا. ولذلك أخذ على بعض العلماء قوله أنه يعني يجوز أن يعني الربا يجوز أن يتعامل به المسلم مع غير المسلم في دار الحرب، أخذ هذا يعني في فتوى بعض العلماء أخذ أن هذا خطأ شنيع، فالربا حرام، أن يتعامل المسلم بالربا مع المسلم حرام، وكذلك أن يتعامل بالربا مع غير المسلم أيضا حرام، ولو كان هو اللي حياكل أيضا، يعني ولو كان هو اللي حياكل. كذلك لو كان في دار الحرب بعض العلماء أفتى بأنه يجوز أن يأكل مال الكافر بالقمار، لأنه يقول لك ماله مباح، يعني هو في الأصل كافر حربي يجوز أن تأكل مع هذا حرام. كذلك أيضا حتى لو كنت في دار الحرب ولا يجوز أن تقامر ولا أن تأكل مال الحربي بدون وجه إلا أن تكون في حالة حرب، هذه قضية تانية، هذه قضية تانية فيه يعني في حرب بينك وبينهم، هذه مسألة تانية. فالشاهد إن أول سمة من سمات الأخلاق الإسلامية هي الشمول. الشمول معناها أن إذا تخلقت بخلق ينبغي أن أنفذ هذا الخلق مع كل الناس إلا ما استثناه الدليل والنص. فمثلا أنا ينبغي أن أتعامل مع جميع المسلمين بالرحمة، ولكن في موقفي مع الكفر ينبغي أن يكون غليظ وشديد. هذا ما تناقض، لأن هنا اختلف المحل، كما قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ما واحد يقدر يقول لا هذول متناقضين، شلون يتعاملوا مع بعض بالرحمة ويتعاملوا مع الكفار بالشدة؟ نعم، لأن اختلف الوضع. في حالة حرب وفي حالة كذا ما نعامل الكفار بالرحمة، لأن هو يديت ربنا يقول لا كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. يعني كيف تعاملهم بالرحمة؟ وهؤلاء الكفار لو ظهروا عليكم، يعني لو هم كانوا المنتصرين ما تركوا، ما راعوا فيكم إلا ولا ذمة. فيصير من الخور والجبن معاملتهم بالرحمة عندئذ. أقول يعني قد يكون هناك مبرر ما بأن يعامل الناس يعني الأقربين إليه بنوع من الأخلاق لا يعامل به الآخرين. في أمر عكسي، في بعض الناس بتنقلب عنده الآية، فنجد إنه مع أقرب الناس إليه سيء الأخلاق ومع البعيد حسن الأخلاق، وهذا منتهى الخفة. يعني هذه أشر من الأول. بعض الناس تجدهم مثلا يعني مع زوجاتهم ومع أولادهم ماشي بالدقة، يعني بأقل من العدل، فيقتر وما عنده نوع من سعة الصدر ولا من الحلم، ولكن مع الغريب تجد إنسان كريم وإنسان باله واسع وباله رايق ومستعد يناقش ومستعد كذا ومستعد يصبر. هذا خطأ، هذا خلل. هذا يعني كان الأمر ينبغي أن يكون العكس. لو كنا ديت يعني هذا أسوأ من الأول. فإذا كنا نقول إن الإنسان ينبغي أن يكون حليم مع الناس جميعا، مع أهله ومع غير أهله، لكن إن كان المفاضل نقول الأقربين ينبغي أن يكونوا أولى برحمة الإنسان وبحلم الإنسان من الأبعدين. وإن كنا نرى أن قصر الأخلاق الطيبة أيضا والفاضل على الأقربين خطأ، وينبغي أن يكون هناك شمول، لكن أسوأ من هذا الخطأ أن يعامل الناس أقرب الناس إليه بالشر وبالنزق وبالطيش، وأن يعامل الناس الأبعدين بالرحمة وبالأخلاق الطيبة. وهذا للأسف يعني موجود كثيرا، للأسف في يعني شعوبنا الآن العربية التي هجرت الإسلام. نجد أن الإنسان تجد مثلا في إطار أبناء بلده، ويعني مع العرب بالذات نجد أنه هو إنسان شديد وشجاع وقوي وكذا، ولكن إذا جاء واحد غربي خاطبه باللين وباللطف وبالسماح وأظهر من نفسه يعني منتهى الرقة واللطف، فهذا من خساسة الأخلاق، يعني من أخس الأخلاق أن يكون الإنسان مع الأعداء مع أعداء الله تبارك وتعالى يعني إنسان لطيف المعشر ولطيف الحديث ويتمثل بالأخلاق الطيبة، ولكنه مع المسلمين شرس ذئب. هذا أشر الأخلاق. فعلى كل حال يعني أركز يعني هذه الليلة بالذات على قضية الشمول، وهذا الشمول لا ينافي أن يعني يجعل الإنسان يعني نفعه الأكبر لأقرب الناس إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يعني يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي وحسن الصحبة؟ خلق. فقال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فأحق الناس بأن نعاملهم بمنتهى الأخلاق الكريمة الأم، لأنها هي التي أدت أكبر شيء بالنسبة للإنسان، ثم الأب، ثم الأقرب فالأقرب، وهكذا. لكن ليس معنى هذا أيضا أن يكون الإنسان مع أمه ومع أبيه ومع إخوانه كريما لطيفا صادقا، ومع الغير كذاب غشاش. هذا ما هو سليم أيضا. يعني ينبغي أن نتعامل ب يعني أن نتصف بالخلق الشامل العام. أنا صادق ينبغي أن أكون صادق تماما، أنا شجاع ينبغي أن أكون شجاع مع الجميع، أنا كريم ينبغي أن أكون كريم مع الجميع، وإن كان يبدأ الكرم من الأقربين. وهكذا. فنقول أن الشمول هو الصفة الأساسية من الأخلاق الإسلامية، وذلك أننا نعمل لله عز وجل، أنك في الأخلاق تعمل لله، ما تعمل علشان يجيك نفع من فلان وفلان. يعني اللي بيكرم أهل قبيلته وأهل جماعته وأهل أسرته وأهل بلده فقط ويحرم الآخرين، أو يكون رحيم مع هؤلاء وليس رحيم مع الآخرين، إنما يريد بهذا، وإن ظن أنه بيعمل الإسلام، لا، هو يريد بهذا في الحقيقة النفع التجاري، أنه بيحقق نفع من وراء هذا، وهذا ما هو لله. وأما إذا كان لله فهو يراعي ما عند الله سبحانه وتعالى. على كل حال، يعني هذه يعني بدايات ل يعني هذا الموضوع اللي أراه يعني موضوع من أخطر الموضوعات، وهو موضوع الأخلاق. وسأحاول إن شاء الله أن احنا نناقش يعني قضية بالتفصيل، وذلك كما قلت لأن هذا الموضوع ما اهتم به الاهتمام يعني الذي ينبغي أن يكون، ونحن في أمس الحاجة إلى الخلق الكريم. الأخلاق الكريمة الآن أصبحت مفقودة، والأخلاق الكريم بمعناها الصحيح. فقد نجد المسلم اللي يتشدق بعض أعمال الإسلام، اللي يهتم بعض أعمال العبادة، اللي يظن أنه فهم بعض قضايا من قضايا العقيدة، ولكن الشمول الخلقي للمسلم والزكاة الطيب التي أرادها الله عز وجل للمسلم ما زلنا نفتقد المسلم الزكي الطاهر النقي. وهذه أمور كما قلت له قواعد وله ضوابط، وسنحاول إن شاء الله أن نستجليها من الكتاب والسنة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم في المستقبل.